حضرتك بتقطف ورقة من النتيجة. لو تفطنت أو لو أدركت أنت بتعمل إيه، أنت بتقطف يوم من عمرك وبترميه على الأرض، يوم من عمرك. اليوم ده عد عملت فيه إيه؟ قربت ربنا ولا لأ؟ قربت النبيين ولا لأ؟ خدمت دينك ولا لأ؟ خدمت وطنك ولا لأ؟ هتعمل إيه باليوم ده؟ هتسأل يوم القيامة، هيتعرض لك كل يوم على صورة 24 خزانة. في ساعة ما شاء الله خزانة منورة كنت بتذكر فيها ربنا، كنت بتصلي، كنت بتقرأ قرآن، كنت بتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، كنت بتبر أمك وأبوك، وساعة تانية تلاقيها مظلمة كان فيها معاصي وبعد عن ربنا، وساعة تالتة لها مظلمة ولها منورة كنت غافل عن ذكر الله سبحانه وتعالى. خلي عمرك كله يبقى في طاعة ربنا، واحتسب في كل عادة انها تكون عبادة عشان تؤجر عليها. تحتسب في نومتك وتحتسب في قومتك وتحتسب في الاكل وفي الشرب وفي العمل وفي كل حاجة انها تكون عبادة تتقرب بها ربنا سبحانه وتعالى. وفي بضع احدكم صدقة، قالوا يا رسول الله ايأتي احدنا شهوته ويكون له بها اجر؟ قال اجل، ارأيت ان وضعها في الحرام اكان عليه وزر؟ قالوا بلى. قال كذلك اذا وضعها في الحلال فله بها اجر. فلما يجي الشاب النهاردة يضيع وقته ويضيع عمره في قصة حب مع فلانة ويسيبها ويروح يحب فلانة ويسيبها ويروح يحب فلانة، ويقضي عمره كله الأربع سنوات أجمل سنوات عمرك وشبابك تقضيه كله في حب محرم، وفي الآخر ما انتش هتتجوزها، في الآخر انت بتضيع وقتك وخلاص. سبحان الله. المشكلة ان احيانا الشيطان يلبس على بعض الشباب برضو مشاكل تانية. يعني يجي شاب يقول لي ايه، والله انا كنت بحب واحدة فقولة جماعة وربنا اكرمني انا وهي والتزمنا، لكن لما التزمنا الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد، ويبوس ايده وشه ضهري كده يقول الحمد لله رب العالمين، بقيت عينها على طاعه ربنا وهي كمان تعين على طاعه ربنا. ابا بقول له ازاي؟ قال لي يعني مثلا بالليل كده بعت لها رساله ما تنسيش قيام الليل يا وزه، واخد بالك، صباح يوم الاثنين ما تنسيش صيام الاثنين يا بطه، واخد بالك، ويفضل بقى ما بين الوز والبط والموضوع يعني طبعا يعني سبحان الله. فهي كمان بقى تقوم تصلي قيام الليل وهي ساجده بقى يا رب يكون بيحبني يا رب، ويا ساجده وبتبكي ومش عارف ايه، ما شاء الله يعني قيام الليل حاجه اخر فانتاستك يعني، واخد بال حضرتك. وبعدين بقى يبتدي يسالها بقى ويشوف المساله هتسلك في موضوع الزواج ولا لا، فيبتدي يسالها انت برجك ايه، فتقول له مثلا برج مائي، يقول لها وانا برج ترابي، مائي مع ترابي هتبقى العيشة زي الفل يعني ان شاء الله ربنا يكرمه يا رب العالمين. فانا عايز اقول لكل بنت ربنا يحفظك ويبارك فيك، انت جوهرة، انت جوهرة غالية مصونة، الاسلام حفظك وحافظ عليك، اوعى تلخصي نفسك يا اخت، اوعى تروح تعمل علاقة حب محرمة من وراء اهلك، لان دي خيانة للامانة، خيانة للأمانة. هم ادوك حرية وادوك الأمانة دي كلها، اوعى تخوني الأمانة يا أخت، ربنا يبارك فيكي. حاجة تانية عايز أقولها لك، البنت اللي رايحة الجامعة مش عشان تتعلم، رايحة عشان تدور على فارس الأحلام، ورايحة تدور على علاقة محرمة، عايزة تحس بوجودها، عايزة تحس بوجودها، لأنها مش لاقية الحب والحنان والرحمة في بيتها بين أهلها. وعشان كده بقول للأهل اتوصوا ببناتكم، املوا حياتهم حب، املوا حياتهم رحمة، خد بنتك في حضنك، خدي بنتك في حضنك، خدوا ولادكم في أحضنكم، املوا حياتهم بالحب والحنان عشان ما يحتاجوش إن هم يدوروا على الحب والحنان من طريق محرم. يا جماعة المسؤولية في المقام الأول مسؤولية أهل وأسرة وناس، لازم ناخد بالنا من ولادنا. وعايز أقول اوعى تفتكري إن العلاقة المحرمة اللي عملتيها مع الشاب ده هتكون سبيل للزواج بتاعك، أبدا بالعكس، ده هو الشاب هيمشي معاك سنة واثنين وثلاثة، ويوم ما يفكر يتجوز يقينا والله عمره ما هيفكر يتجوزك، لأن أنت رخصت نفسك عنده. يوم ما هيعوز يتجوز هيروح يتجوز واحدة ما مشيتش مع حد أبدا. واسأل الشباب، اسألوا أي حد، أنا سألت الشباب قلت له لما تعوز تمشي تمشي مع مين؟ قال لي مع البنت اللي هي مقضيها يعني بالطلب العرض متبرجة وبعيدة و إنما لما عاوز أتجوز ما أتجوزش غير واحدة محجبة وملتزمة وعايشة دينها، عشان هي دي اللي هتربي ولادي. خدت بالك؟ أوعى تلخصي نفسك، أنت غالية قوي، أنت غالية ومقامك عالي. وعايز أقول للشباب والبنات اللي فاكرين إن أهاليهم ظلموهم لأنهم منعوهم من الحب المحرم، عمرهم ما ظلموكم، ولما هتكبروا هتعرفوا إن أهاليكم كانوا بيحبوكم فعلا وخايفين عليكم. الحلقة القادمة هنتكلم عن كل أسباب الحب المحرم وعن علاج الحب المحرم، وبعدها هنتكلم بقى عن الحب الحلال بقى بفضل الله سبحانه وتعالى من خلال العقد الإسلامي الجميل ومن خلال الحياة الإسلامية الجميلة. نتلقى اتصالاتكم ونقرأ إن شاء الله الهدايا التي وصلت لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في الليلة رقم 30. مين معنا الشريف؟ أستاذ غفران، السلام عليكم. جميل، نبدأ لأنسة غفران، نبدأ بالغفران الحمد لله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.